ربما تكون هي المحاضرة قبل الأخيرة، وفيها كما قلنا كما نبهنا قبل ذلك سأتناول باب الحاضر. أنا مش عايز أعلي صوتي هنبقى مزعجين، إحنا في مذهب مش واخد. أنا بقول لي ما بلاش البتاع دي. لا لا إن شاء الله بقول هناخد النهاردة موضوع أو باب من أبواب قسم النبوات. احنا نفضل حركة كتير عشان نخبط ما أصدرنا يعني نصرونه. بقول ما خدنا أبواب أو خدنا موضوعات تتعلق بباب الإلهيات ومعنا بابين آخرين هما باب النبوات وباب السمعيات. تخيرنا فيما سبق من باب النبوات موضوع عصمة الأنبياء، ولكن موضوع العصمة صراحة أنا وجدت في الورق اللي الأخت الباتوني مش واسع، ولو دخلت في أبعاد السمعيات وما يتعلق بها ممكن تنتهي الساعة وما خلصت الموضوع كله. فأنا هاخد مقدمة في تعريف النبي والرسول والفرق بين النبي والرسول وفوائد إرسال الرسل، وبعد كده إذا اتسع الوقت في غضون 10 دقائق همر مرور سريع جدا مجرد تفتيح لموضوعات لا أكثر، مش شرط مجرد تفتيح لموضوعات أو لبقية موضوعات زي النبوات هحاول أعمل كده، لكن اللي هنشرحه بالتفصيل والصراحة اللي هيكون موضع سؤال في الامتحان واللي هيكون منه سؤال في الامتحان هو ما يتعلق بتعريف النبي والرسول والفرق بينهما، ثم بعد ذلك فوائد او الحكمة من ارسال الرسل. يبقى اللي هشرحه تفصيلا هو ده الموضوع اللي هو ايه بقى النبي والرسول والفرق بينهما. كلمة نبي وكلمة رسول كلمة نبي وكلمة رسول ما بعرف أي حاجة بعرفها من منطلقين اللغة زي ما بيقولوا لغة واصطلاح. كلمة نبي بجد بتعرفها لغة ثلاث اشتقاقات. عندي كلمة نبي مشتقة من النبوة بمعنى العلو والارتفاع، يبقى كلمة أو أصل كلمة نبي معناها العلو والارتفاع أو الارتفاع. بلاقي كلمة نبي بمعنى الطريق، بلاقي كلمة نبي بس مهموزة بمعنى الخبر، يبقى منها قراءة سيدنا قالون من قراءة سيدنا نافع كلها نبي يقرأ النبي نبي، فكلمة نبي بمعنى الخبر. يبقى أنا عايز أقول نبي ممكن تستعمل مهموزة بهمزة يعني يبقى نبي، يبقى معناه هنا إيه بقى؟ الخبر. وممكن كلمة نبي غير مهموزة خلاص يعني نبي زي ما هي بيبقى معناها إما أن النبوة هي بمعنى الإرسال أو من النبي بمعنى الطريق. ده كلمة إيه؟ نبي واحد. فلما أجي أقارن بين هذه التعريفات اللغوية وبين الحقيقة الشرعية للنبي والرسول بأجد أن العلاقة بينهما واضحة، بمعنى أنا لما بعقد علاقة وأعقد مقارنة بين هذه المعاني وبين الحقيقة الشرعية للنبي والرسول فعلا بلاقي المعاني هذه أو بلاقي العلاقة واضحة. بمعنى أنا لما بقول نبي يعني إيه؟ يعني مرتفع أو عليه مرتفع الشأن. نبي يعني إيه؟ يعني طريق الله إلى خلقه. نبي يعني إيه؟ يعني منبئ ومخبر عن الله جل وعلا. فالعلاقة بين المعاني اللغوية لكلمة نبي والحقيقة الشرعية للنبي والرسول قائمة ووثيقة وبينهما ارتباط ظاهر لا ينكر. مع مرة تانية بقول أنا الآن بتكلم أو موضوع النهاردة التفصيلي عن النبي والرسول بشكل مفصل. بقول معنى كلمة نبي ومعنى كلمة رسول، أولا معنى كلمة نبي لغة لها اشتقاقات. أولا كلمة نبي بدون همز ممكن يكون معناها العلو والارتفاع، ممكن يكون معناها الطريق. نبي بهمز معناها الإنباء والإخبار، فالنبي منبئ أي مخبر. بقول ان هذه المعاني الثلاثه الاخبار العلو الطريق بينها وبين الحقيقه الشرعيه للنبي والرسول علاقه واضحه. فالنبي مرتفع الشأن عند الله وكذلك عند الناس. النبي طريق الله الى خلقه، واحنا لو عايزين نوصل لربنا بنوصل عن طريق ايه؟ التشريع. والتشريع قالنا عن طريق مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني وهو طريق الله الى خلقه. كذلك النبي منبئ مخبر، يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. ده كلمه نبي. طب كلمه رسول؟ او والله رسول من الرسل سكون السين. الرسل بمعنى التتابع، جاءوا ارسالا اي جاءوا متتابعين ورا بعض، يعني في تتابع في توالي. قالوا الاصل، يعني كلمه رسل بمعنى التتابع، يعني اصل الرساله او اصل الرسول معناها لغه التتابع. التتابع. طب وايه العلاقه بين التتابع وبين الرسول؟ هو الرسول بيجيب الشرع ازاي؟ بيجيب الشرع ازاي؟ من طريق الوحي. والوحي بينزل ازاي؟ مره ولا متتابع؟ ما هو ربنا لو شاء كان نزل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم القران جمله واحده، مش كده ولا ايه؟ لكن كذلك لتثبت به فؤادك وارسلناه ترتيلا. فقصه التتابع او تتابع نزول الرسول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم او على الرسل جميعا، ما هي معنى الرسل بمعنى التتابع؟ قيل معنى الرسول لغة مأخوذ من الرسل بمعنى التتابع، لأن الوحي يتتابع نزوله عليه. عايز أقول معنى النبي لغة ومعنى الرسول لغة بينهما وبين الحقيقة الشرعية لكل منهما علاقة واضحة. مفهوم؟ ما هو السكوت ده حاجة من اثنين، يا فاهم أوي يا مش فاهم خالص. أنا برجح التاني. عايز الكلام ده واضح؟ ده كلام بسيط يعني. ده بالنسبة للغة. طب الشرع بقى أو التعريف بالصراحة بيقول إيه؟ التعريف بالصراحة بيقول النبي أو الرسول بلاهما. أو قبل ما أقول بقى التعريف بالصراحة عايز أقول الفرق أولاً بين النبي والرسول عشان أقدر أعرف. هل هناك بين النبي والرسول بالفرق؟ نعم. اولا عندي رايين في الموضوع. المعتزله بيقولوا مفيش فرق، فحيث خوطب بالنبوه فهو نبي، وحيث خوطب بالرساله فهو رسول، والنبي صلى الله عليه وسلم خوطب بالوصفين معا. فدل هذا على ترادف النبي والرسول، يعني لا فرق بينهما، النبي رسول والرسول نبي، مفيش فرق في الاطلاق في الاطلاق والتسميه. لكن جمهور العلماء او جمهور اهل السنه بيقولوا ان بينهما فرقا. ازاي؟ والآية الكريمة قالت وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. والعطف يبقى في عطف بين الاثنين، والعطف يقتضي المغايرة. طالما قلت كده وانتوا درستوا نحو او بتدرسوا نحو، انا بقول جاء مثلا محمد وعلي، يبقى ده محمد وده علي. الواو ما قبل وما بعد الواو متغايران، امسكت بالكتاب والقلم، يبقى الكتاب دور القلم، يبقى العطف يقتضي المغايرة، مغايرة المعطوف للمعطوف عليه. ربنا قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يبقى عطف بينهما بالواو، والعطف يقتضي المغايرة. فإذا الفرق بينهما أيضا واضح. يبقى جمهور أهل السنة بيقولوا إن في فرق بين الاثنين، وأظن في دليل ثاني بيدل في القرآن الكريم على أن بينهما فرقا. اللي هي وكم ارسلنا من نبي في الاولين. خد بالك وكم ارسلنا من، يبقى هو في الاصل كان لا نبي ثم ارسل، يبقى في بقى في فرق بين او فرق على وصف النبوه، وصف زائد وهو وصف رساله، فيدل هذا ايضا على تغاير النبي والرسول. يبقى بين النبي والرسول اذا مغاير. طيب في مغايرة، ايه الفرق بقى؟ او ما الفرق بينهما؟ طالما اتفقنا ان في فرق، قالوا والله المغايرة بينهما بعدة فروق. انتوا شايفين ايه الفرق بين النبي والرسول؟ معنى الرسالة. النبي ما عندوش رسالة؟ لا عنده رسالة بس ما أمرش التبليغ. النبي بينت عليه وحي الله. يعني النبي لم يؤمر بالتبليغ. نعم. أما الرسول أمر بالتبليغ. أمر بالتبليغ. ثم قالوا كده فرق. قالوا من الفرق بينهما أو فرق بين النبي والرسول في إيه؟ البلاغ. البلاغ في جانب مين؟ الرسول. والنبي مش؟ لم يؤمر. لم يؤمر بالتبليغ. هو من بقول إن النبي لم يؤمر بالتبليغ. لم يؤمر بالتبليغ. يعني النبي غير غير إيه بقى؟ غير مبلغ. معروف كده. طب بقول إن النبي غير مبلغ دي بتعمل لي مشكلة من جهتين. أولا النبي غير مبلغ يعني أولا عنده حاجة وما بلغهاش. وصحيح لم يؤمر. لم يؤمر بالتبليغ لكن برضو الفهم الخاطئ بيقول قد يلتحق او قد يلحق بالنبي شائبة الكتمان يبقى عنده شيء ولم يبلغ هو صحيح لم يبلغ لامر لكنه في النهاية لم يبلغ فهناك شائبة الكتمان اضافة الى ذلك طيب اذا كان النبي لا يبلغ لماذا جاء اذن ايه الفايدة من بعثه طالما انه لا يبلغ يبقى جاي ليه جاء عشان نبوس ايه ونتبرك به ونقول له بعلمه ولا نقعد معاه خلاص ولا نقول له بقران الفاتحه هذا الكلام المهم يبقى ايه الفرق بينهم هناك من فرق بينهما بالبلاغ وقالوا بان الرسول معمور بالتبليغ والنبي نعم صبح مع الرجال لو سمحت النبي لم يؤمر بالتبليغ والرسول أمر بالتبليغ قيل أو قلنا بأن هذا الفرق لا يصح ليه لا يصح؟ لأن فيه شائبة أو إلحاق شائبة الكتمان بالنبي كما أن إرسال النبي ولم يؤمر بالتبليغ فيه تضييع لفائدة إرساله لماذا أرسل إذن؟ إذا كان لا يتعلق بإرساله بلاغ إذن لماذا أرسل؟ إذا هذا يوحي بأن إرسال النبي وبأن كون النبي مبعوثا هذه ناحية أو فيها ناحية عبثية يبقى ما ينفعش أو الفرق بينهم بالبلاغ يعني مش دقيق طيب فرقوا بينهم بالكتب قالوا النبي ليس معه كتاب ليس معه كتاب أما الرسول معه كتاب قلنا هذا الفرق ايضا لا يصح ليه لان عدد الرسل يزيد على عدد الكتب بكثير عدد الرسل عام زي ما شموت للامام احمد او عدد الكل 124,000 الرسل منهم 315 عدد الكتب 104 على 100 على 315 ما احنا قلنا الرسول لازم يكون معاه كتاب او الفرق قال كده يبقى معنى كده ان هيبقى معايا 315 كتاب صح ولا ايه؟ خلاف ده فيه رسل معاهم اكثر من كتاب يعني سيدنا موسى معاه اكثر من كتاب يبقى اذا الفرق بين عدد الرسل وعدد الكتب فرق شاسع يمكن التفرقه بينهما بالكتاب اضافه الى ذلك هناك من كانوا رسلا وليس معهم كتب زي مثلا سيدنا هود سيدنا صالح سيدنا شعيب هؤلاء كانوا رسلا ولم يكن معهم كتب كما ثبت في التاريخ وهناك من كانوا انبياء ولم تثبت لهم رساله وكان معهم كتب زي سيدنا داوود كان نبي لم تثبت له رساله ومعه وكان معاه الزبور فاذا التفرقه بينهما بالكتاب ايضا لا تصح تاني بقول هناك من فرق هناك من فرق بينهما بالكتب فقالوا بأن النبي ليس معه كتاب أما الرسول فمعه كتاب قلنا بأن هذا الفرق لا يصح لماذا؟ للفرق الشاسع بين عدد الكتب وعدد الرسل حيث أن عدد الأنبياء كما جاء في مسند الإمام أحمد في الحديث 124,000 المرسلين منهم أو المرسلون منهم 315 وعدد الكتب كما هو ثابت في الصحيح او كما هو ثابت 104 اذا فرق شاسع بين الكتب وبين الرسل كذلك هناك من الرسل من كانوا رسلا وثبتت لهم رساله وليس معهم كتب وهناك من الانبياء من كانوا انبياء وليس معهم وكان معاهم كتاب. بعض بيتساءل 104 كتاب يعني احنا ما نعرفش غير التوراة والانجيل والقرآن، يعني 104 كتاب دول منين؟ ده كتاب علماء يعني يقال ان انبياء بني اسرائيل من بعد موسى كان فيهم نحو 70 كتاب غير كتاب التوراة. الفترة اللي بين سيدنا عيسى سيدنا موسى اللي قد بعث الى بني الى خراب بني اسرائيل الضالة، الانبياء اللي توالوا بعد سيدنا موسى كان معهم نحو 70 كتاب. لما يكون في بني اسرائيل 70 كتاب لوحدهم اذا ما استبعدش ان يكون فعلا عدد الكتب كما جاء في بحث من بحث في تاريخ الاديان، ما استبعدش ان يكون العدد 104. لكن لم تثبت بنص، ما عنديش نص قال ان عدد الكتب 104، ده اجتهاد علماء. لكن عند نص قال ان عدد الانبياء 124 ومصطفى الامام احمد، وقال ان المرسلين منهم 615، ويؤيد ذلك من القران منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. يعني دول رسل ولا انبياء اللي بين سيدنا انبياء انبياء انبياء ومع كتاب ازاي؟ لا وقف موسى صف معنى ايه؟ على الرسالة تسلسون الانبياء صف سيدنا موسى صف سيدنا ابراهيم في الكتاب صف سيدنا موسى كثير ان هي جزء من التوراة، وقيل هي التوراة، والصحيح انها كتب متصلة. انا لسه بقول سيدنا موسى له اكثر من كتاب توراة، وكذلك الالواح ما قيل في الصحف كيل في الالواح، هل الالواح كتب منفصلة عن التوراة؟ الصحيح انها كتب منفصلة عن التوراة لشخص سياد الذكر، وكتبنا له في الالواح من كل شيء. اذا صحف سيدنا موسى كتاب غير التوراة على الصحيح. اما حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، معنى تسوسهم اي تفوضهم، تقوم فيهم مقام السادة والحكام، يعني كلما هلك نبي تبعه اخر، يعني كانه قائد كانه رئيس، والذي يقوم في قومه مقام القائد. ده الفرق بينهم او التفرقه بينهما في الكتب. قيل فرق ثالث، احنا قلنا البلاغ قلنا الكتب، قلنا في فرق ثالث وهو التفرقه بينهما بايه؟ باليقظه او بكيفيه الوحي. قالوا ان الرسول جاءه ما ياتيه ملك الوحي يقظه، والنبي ياتيه ملك الوحي مناما او الهاما. يبقى النبي كيفيه الوحي اليه اما مناما واما الهاما، اما الرسول فياتيه ملك الوحي يقظه. ايضا هذا الفرق لا يصح. ليه لا يصح كمان؟ لان هناك من الانبياء من كانوا انبياء وياتيه ملك الوحي يقظه فيعبوه، وهناك من الرسل من كانوا رسلا وثبتت لهم رساله كسيدنا ابراهيم واتاه الوحي مناما، زي سيدنا ابراهيم في حديث ذبح اسماعيل، اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، وكان هذا كما نعلم جميعا كان هذا مناما. اذا التفرقه بينهما بكيفيه الوحي، وهذا ياتي ملك الوحي قصه وهذا مناما، ايضا لا يصح. اذا البلاغ مش نافع، التفرقه بينهما بالكتب تمام مش نافع، التفرقه بينهما بالوحي او بكيفيه الوحي ايضا لا تصح. يبقى ما بقي الا التفرقه بينهما بايه؟ بالوظيفة والمهمة المتعلقة بكل منهما. قالوا ايه في الموضوع ده؟ قالوا ان الرسول يأتي مجددا او يأتي بشريعة جديدة او ناسخة لشريعة سابقة. يبقى في كلتا الحالات النبي سواء كان ناسخ او جاء بشريعة جديدة هو مجدد، يأتي بجديد. كان يقول في الكتاب المقرر علينا السنة دي معلش كتير علينا خلينا نشيل منه فضل. انا جبت جديد ولا لا؟ جبت ايه جديد؟ عزمت فصل. الكتاب مش نافع هنحط عليه فصل. جبت ولا ما جبتش؟ يبقى اللي يجمع قيد الرسول او وظيفه الرسول انه مجدد، يبقى ياتي بشريعه جديده او ياتي ناسخا لشريعه سابقه هذا وظيفة الرسول. أما النبي فيأتي مقررا بالقاف مش بالكاف، مقررا ومؤكدا لشريعة سابقة. يبقى النبي بيأتي مؤكدا على شريعة رسول سبقه، يأتي قيما على تطبيقها، هو اللي بيقوم فينا زي ما قاله الأخ الكريم مقام الحاكم. يتوز يعني يتوز يعني يحكمنا بشرع الرسول الذي كان قبله، ما بيأتيش بدليل وإنما يؤكد ما جاء، يشرحه بطريقة أخرى، يقوم قائما على تطبيقها مراعيا لحدودها. يبقى ده وظيفة الرسول التي تحفظ، وظيفة النبي التي تحفظ له مكانته وتحفظ له أهميته. يبقى التفرقة بينهما عن طريق الوظيفة هي أدق ما قيل في الفرق بين النبي والرسول. يبقى عايز أقول تاني، نقول النبي ماله مقرب، يعني ايه مقرب؟ يعني مؤدب. والرسول مجدد، والتجديد اما بالاضافة او بالحد، او يأتي بشريعة جديدة اصلا، او يأتي بشريعة جديدة اصلا ورأسا، فيجمعهم او يجمع الكل قيد التجديد. وهذا ادق الفروق التي قيلت في الفرق بين النبي والرسول. اي سؤال؟ نعم؟ نعم صحيح، فآمن له روح، بس برضو في اضافة، في اضافة، او بعث لقوم اخرين. بس او حاضر امشي خالص. نعم، في اي تساؤل يا اخوانا؟ واضح لحد الان؟ يبقى هنبدا بقى نعرف بقى بناء على هذا الفرق، هنعرف ان بين فرق. نعم. سيدنا عيسى قال بعثت لخراف بني اسرائيل الضاله، هل معنى هذا انه لم يضف شيئا الى شريعه سيدنا موسى؟ خد بالك معايا، احنا بناخد عندنا في الكليه بناخد حاجه ماده اسمها اديان او خلل ولحن. احنا اخذنا وكنت بدرس للولاد او بدرس للعيال اللي عندنا في الكلية، يعني ان شريعة سيدنا موسى او الشريعة اليهودية عموما يغلب عليها الجانب المادي. واليهود لما غلب عليهم الجانب المادي كان لابد من معالجة او من محاربة هذا الجانب بضده، فهو بيديك العلاج مصل مضاد للميكروب اللي في الجسم، صح ولا ايه؟ فهو كذلك المصل المضاد او المصل اللي بيتكسر من حدة المادية التي ضغط على تفكيرهم حتى انهم صوروا لله بصورة مادية، قالوا ده قاعد على عرش وتحت رجليه مش عارف، تعالوا بقى نرجع لهم كده طبعا، تحت رجليه مش عارف ايه زرقاء وعلى العرش واقف بني اسرائيل وخرجوا من مصر وكان في عمود من نور وكلام من ده، يعني طغى التفكير المادي على عقلهم حتى صوروا الاله بصوره ماديه. سيدنا عيسى جاء لمعالجه هذا الغلو المادي بالروحانيه بقى، ولذلك غلبت على شريعه سيدنا سيدنا عيسى الناحيه الروحانيه لمواجهه او لمقاومه الغلو المادي في شريعه اليهود. نعم، نزول سيدنا عيسى في اخر الزمان سياتي تابعا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وليس باعثا لشريعته، والتاكيد على هذا يفرض الجزيه ويضع الجزيه ويكسر الصليب. وضع الجزيه معنى كلمه وضع معناها نفس، يبقى بقى جاي بشريعه يعني جاي بيزود؟ لا، فوضع الجزيه هذا اخبار او تحقيق لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. هو مين اللي قال انه هيضع الجزية؟ فسيدنا عيسى جه وضع الجزية، فده تحقيق لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم وليس نفسا لشريعته، لان وضع الجزية جاء تحقيقا لنبوءته لا نفسا لشريعته. نعم، مين بقى نبي سيدنا عيسى في اخر زمان الرسول؟ يعني ما هو كل رسول النبي، كل رسول النبي بناء على هذا وعلى هذا التفرقة بقول كل رسول النبي، أي رسول لازم يكون نبي، النبي ده الروح في العالم، وليس كل نبي رسول. كل من جاء مجددا هو في الأصل نبي، لكن ليس كل من جاء مقررا مؤكدا مكلف أن يأتي بجديد أو أوحي إليه جديدا. اتفقنا؟ لهذا او هذه التفرقه بين النبي والرسول. كنت عايز اقول بمناسبه السؤال ان اليهود بالغوا في الناحيه الماديه حتى تخيلوا انهم يعبدون جسما وبشرا مثلهم، والنصارى بالغوا في الناحيه الروحانيه حتى تخيلوا انهم يعبدون وهما، بالغ قوي في الناحيه الروحانيه حتى تخيلوا بيعبد حاجه ملهاش وجود. نرجع لموضوع بعد هذا التفرقة اقدر اعرف النبي والرسول، اعرفهم ازاي الاثنين؟ خدوا بالكم معايا، بقول كلاهما انسان، حر، ذكر، اوحى الله اليه بشرع، سواء كان مجددا او مقررا. ده تعريف شامل مجددا من الرسول، مقررا يبقى. لكن الكلام اللي فوق الاول بس، انسان او ذكر اوحى الله اليه بشر، انا اتوقف مع كل كلمه واحده. كلمه انسان يبقى شرط في الرسول البشريه، الرسول طبعا والنبي. نعم لا عمل ايه؟ لا لا مجدد يعني اتى بشريعات جديده او اتى ناسخا لشريعات سابقه، وهذه مهمة الرسول، يعني شريعة جديدة أو ينسخ شريعة سابقة. أما لو جاء على شريعة من سبقه يبقى مقرر يعني مؤكد، يبقى ده النبي. ولذلك أنا ذكرت التعريف كده عشان أجمع بين الاثنين في تعريف واحد. لو عايز تفصل كل واحد في تعريف هتقول مبكرا للرسول وهتشيل مجددا للمكان القريب النبي، يبقى ده تعريف وده تعريف. وصلت ولا لسه؟ طيب بعض الكتب بقى يقول ايه؟ انسان حر من بني ادم. ايوه. فهو الانسان هو من بني ادم. ايوه. والتعريف زي ما بيقولوا الجماعة بتوع المنطق يجب ان تصان عن اللغو. يعني ايه تصان عن اللغو؟ يعني طالما الكلمة اكدت او ادت المعنى يبقى ده غنى عن كلمة تانية. يبقى التعريف يجب ان تصان عن اللغو. طيب كلمة انسان تفي بالغرض. طيب انسان يعني شرط في الرسول البشرية. يبقى لابد ان يكون الرسول بشرا، والايات والنصوص كلها اثبتت ذلك رسولا من انفسهم. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. طيب ليه الرسول ما يبقاش ملك؟ ليه الرسول زي ما الاخت الكريمه يكون من الجن؟ خد بالك الحكمه في كون الرسول بشرا تتمثل في امرين. حتى يتيسر، خدوا بالكم من الكلام، حتى يتيسر لنا حتى يتيسر لنا الأخذ عنهم، وحتى يتأتى لنا الاقتداء بهم. يبقى حكمة البشرية حاجتين، تيسر عن الأخذ منهم وتأتي الاقتداء. ازاي الكلام؟ دلوقتي لو كان الرسول من الملائكة أو من الجن، أنا لا أرى لا الملك ولا الجن، لأن كلاهما جوال مجردة، يعني ده طرق، صح؟ طب إزاي هياخد عني؟ أنا ما الرسول قدامي، أرجع ليه، وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يرجعونه ويسألونه، مش دي، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن كذا، يسألونك عن الخمر والميتر، إذا هناك مراجعة، هناك استرصاد، أخبرني فم الإسلام، أخبرني فم الإيمان. قال أي الإسلام خير. المراجعات والأسئلة الكثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجيب أن النبي جاء للمهمة الأساسية والرسول جاء للمهمة الأساسية، وهو أن يكون مأخوذا عنه. طالما مأخوذ عنه يبقى لازم يكون بشر عشان أقدر أرجع ليه، أقدر أسأله، أقدر أستفسر عما أشاء. يبقى ده مهم. صحيح صحيح. ما هم ما بعث يعني، ولذلك القران الكريم لما حكى حجة المكذبين والرسل كان من الحجتين أنهم بشر، قالوا نؤمن لبشرين مثلنا وقولهما لنا عابدين، لكن الحكمة في إرسال الرسل بشرا أن يتيسر الأخذ عنه. كذلك الحكمة الحكمة كذلك في إرسال الرسل وفي كونهم بشرا تأتي الاقتداء. معروف يا إخواننا إن النبي أو الملك عذرة والجن القدرات غير عادية، مش ممكن أبدا يكون هو بمقارنة بين قدرة الملك وقدرة البشر. فكان سيدنا جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ألم ترى لوط بريشة من جناح، يبقى ما يكون ملك بهذه القوة وبهذه الطاقة فرق شاذة هقطع الطبي بيك، مش ممكن أفعالها تيجي مراقبة تماما عالية تماما على فعلي. لكن إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم من جنس البشر يبقى هيتيسر الاقتداء به، أفعاله من جنس أفعالنا هقدر، مش همشي بيه مش همشي تماما هي يعني بنسبة 100%، لأن النبي خص بقدرات خاصة أيضا، وهذه القدرات الخاصة لا يشترط لنا ولا نطلب ولا نطالب بالاقتداء به فيها. الحاجات خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم من خصوصياته هو يعني مثلا الوصال في الصوت، قالوا انك توافق، قال ايكم مثلي اني ابيت يطعمني ربي واسقين. الخصوصيات الخاصه احنا مش مطالبين باتباعها، فهذه خصوصيات، لكن فيما دون ذلك يتيسر لنا الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. يبقى الحكمه في كون الرسول بشرا هي تيسر الاخ وتيسر الاقتداء، كذلك لازم يكون او ما شروط الحريه. الحرية ليه حر؟ قال والله لأن العبد أو الرقيق أولا دي ما تبدأ وما انتصر لمدى دين واحد أو مدى سب إن قلت له أنت عبد أو أنت رقيق دي فيها شيء من المذمة، صحيح؟ ولذلك كان سيدنا علي بن أبي طالب يحب كلمة أو يعني يحب كلمة غلام، ما يحبش كلمة عبد، غلام فلان مفيش عبد. فالعبودية أو الرق أولا مذمة ومنصفة لا تليق بالرسول، دي حاجة. حاجة تانية أنه يلي أمر أمة، والعبد لا يلي أمر نفسه، العبد لا يلي أمر نفسه، فلو كان عبد إزاي يلي أمر أمة بأكملها؟ الأصل في الرسول أنه يلي أمر الأمة. القرآن الكريم يقول إيه؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والحديث الشريف كذلك أكد هذا المعنى. فولاية النبي على الأمة تقتضي أن يكون حرا، يبقى لو كان عبدا كان ذلك منتقصا، إضافة إلى ذلك لا يلي أمر نفسه فكيف يلي أمر أمة بأكملها. كذلك ذكر من غير زعم مش تحيز لا شرع، احنا بنشرح شرع، شرط للنبي أن يكون ذكر، ومحدش يطالب المساواة دي، طالبته وخدت المساواة خدت وحبه ثالث ومشدد في كل حاجة، ودرجة أطراف وشوية هتبقى رئيس، وبلد العكس كانت رئيس في بلاد أخرى، صح؟ أيوة رئيس، وزيرة ما شاء الله، من مين حضرتك؟ فشرط النبي أن يكون ذكر لها نجاح من بني تميم لما دعت النبوة، قالوا لها انت بتدعي النبوة، ده سيدنا النبي قال انا العاقب فلا نبي بعد، قالت قال فلا نبي لكن ما قالش فلا نبي، ما فيش نبي ذكر لكن ما فيش مانع ان يكون في نبي من النساء يعني. فشرط النبوة ان يكون ذكرا، ليه بقى ذكر؟ لأن الذكور أو لأن الذكر هو الأولى أو هو الأليق بتحمل تبعات ومشاق رسالة، إضافة إلى ذلك أن المرأة في غالب أمرها محكومة بالعاطفة، وهذا لا يصح مع تحمل الرسالة. خد بالك معايا عشان تاخدوا بالكم، ما هو الرسول من فهم الرسول أن يكون قائم على تطبيق التشريع، صح ولا إيه؟ يعني ممكن يباشر الحج بنفسه. سيدنا ماعز لما راح وقال له انا عايز تطهرني بالحج، سيدنا النبي باشر الحج بنفسه، قطع يد الثالث باشرها بنفسه. خلينا نقول ان النبي من النساء وهيباشر الحج بنفسه، ده في ناس ما ده في ناس في معذره يعني في من النساء ما اعرفش بتحتاج اشوف واحد بيترجم لحد ما يموت، هشوف واحد يجيب الضطرطة محكومة بالعاطفة هذه طبيعتها. فما احنا بنقول يا اخوانا ان هذا للرجال وهذا للنساء ليس تفريقا، وانما وضع للشيء فيما اراده الله وفيما وضعه الله، مش مهانة. الاسلام لما خص بعض الافعال او خص بعض المهان للرجال وبعض المهان للنساء ليس فيها مهانة لا لهذا ولا لذلك، وانما هو وضع للشيء في مواضعه او في موضعه. ثاني بقول يبقى شرط النبي او شروط النبي والرسول ان يكون ذكرا. اما الوحي الى ام موسى والوحي الى السيده مريم فلم يكن وحي نبوه، وانما كان وحي الهام. انا عندي الوحي يا اخوانا ثلاث انواع، اما ان يكون وحي الهام وحي نبوه معروف وحي الانبياء، او وحي الهام للاولياء زي الوحي الى ام موسى والوحي الى السيده مريم، او وحي علم غريب زي ربنا بيقول في القران واوحى ربك الى النحل، والوحي الى النحل ده وحي لا ده اسمه علم غريب، يعني وجههم بعلم العلم الغريب الذي اودعه لديهم انهم يتخذون من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. اذا الوحي اما وحي نبوه او وحي الهام او وحي تعليم وحي علم غريب. وقد يكون الوحي من غير الله، ممكن يكون الوحي من البشر وبيبقى معناه او من معانيه اشاره زي في حق سيدنا زكريا فاوحى اليهم ان سبحوا بكره وعشيه. اوحى يعني ايه؟ قالوا اوحى يعني اشار، خلاص. وممكن اوحى برضو من البشر بمعنى كذا، وممكن اوحى تاتي من الشياطين ومعناها الوسوسه، وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم، يبقى هنا معناها الوسوسه. فالوحي الى ام موسى ليس وحي النبوه حتى يقال بانه قد يكون من الانبياء او قد تكون النبوه في النساء، لان البعض بعض الظاهريه ادعوا الخلاف في ذلك وقالوا بان النبوه قد تثبت للنساء مستدلا بالوحي الى مريم والوحي الى ام موسى. لكن الصواب كما قاله اهل السنه اشتراط الذكوره في النبي والرسول، لان هذا هو الاليق بمهام الرساله. طيب اوحى الله اليه بشرعه، هنا اتوقف وقفه ثانيه. كلمه اوحى الله يبقى اصل الوحي او اصل النبوه انها من الله جل وعلا، وهذا يعني ان النبوه محض منحه من الله جل وعلا، ليس او لا ترجع الى خصوصيه في نفس النبي ولا ترجع الى اكتساب، وانما هي منحه من الله جل وعلا، والله اعلم حيث يجعله رسالته. يبقى القضيه راجعه الى المنحه الصرفه، لا علاقه فيها لا اكتساب ولا اكتساب. بعض الجماعه بعض الفلاسفه يقولوا ان النبوه مكتسبه. مكتسبه يعني ايه؟ يقولوا ان بمتابعه او بمباشره الاعمال والرياضات الروحيه ومش عارف ايه، وافضل اصفي نفسي واجهز نفسي واصوم واصلي وشويه عباده، يوم اللي يكبر يوم روحي تتصفى وتبقى زي المرايه، وبعد ما تبقى زي المرايه تطلع للملأ الاعلى، تقوم طالعه للملأ الاعلى تقوم واخده كوب كده من اللي في اللوح المحفوظ، ما هي مرايه، تاخد كوب اللي في اللوح المحفوظ وهو دي الوحي، وكده يبقى نفسي. فالنبوة عبارة عن ايه؟ عبارة عن زي ما يكون واحد كده في السلك الوظيفي. النهاردة في الدرجة الجادة الرابعة، الناس بتوع الدبلومات الرابعة، بكرة الثالثة، بعد الثانية، بعد الأولى، بعده بقى مدير عام ما ينزلش الكشف مع الناس، يكبر ويجي براحته. هو كده بالظبط. يبقى معنى هذا أو يترتب على القول بكسب النبوة أن النبوة لا تختم مهما في كل زمان ومكان، اي واحد يقدر يصفي نفسه ويقدر يرد نفسه ويجاهد نفسه ويصلي ويصوم ويتعب نفسه شويه بشويه صلاه وصيام لحد ما روحه يقولوا تطلع، يعني يقولوا تصعد للملأ الاعلى، وبعد ما تصعد للملأ الاعلى وهي صافيه كده وزي المرايه تاخد كوبي اللي في اللوح المحفوظ كده بقى لوحدك. كده بقى لوحدك، يبقى بالتالي هذا يترتب على هذا ان النبوه او القول بان النبوه لا تختم. لما بقول هنا اوحى الله اليه بشرع، في هذه الجمله اشاره الى خصوصيه من خصوصيات النبوه، وهي انها منحه من الله جل وعلا لا تتاتى بكسب ولا باكتساب، والله أعلم حيث يجعل رسالته، سواء كان مقررا أو مجددا. دي تقول قيد للتفرقة بين النبي ورسول. بعد ما عرفت النبي والرسول لغة، وعرفت النبي والرسول اصطلاحا وقلت الفرق بينهم، ايه هي الحكمة او ما هي الحكم المترتبة على بعثة الرسل؟ والله الحكمة على بعض او من الحكم المترتبة على بعثة الرسل منها، يعني لو كنتكم مجدوني حاجات كتير زي الهداية الهداية معرفة الناس بوجود الله. ده جميل. وبعدين بعدين هو يجمع كل هذا، يجمع هذه الأشياء. أولا التبليغ، سواء كان التبليغ على جهة الإضافة والتبليغ أو التبليغ على جهة التأكيد زي ما اتفقنا. خلاص يبقى يجمع تبليغ شرع الله الى الناس. طبعا في تبليغ الشرع فيه ابتدال، في اتباع، فيه هدايه، صح؟ يبقى دي من فوائد ارسال الرسل، تبليغ شرع الله الى الناس. طيب من فوائد ارسال الرسل، خدوا بالكم بقى انا هقول شويه حاجات ممكن تكون جديده. زي ايه؟ هل والله منها معاذره، كلمة معاذرة بمعنى مؤاثرة. هنشرحها حاضر. العقل فيما تستقل الإدراك، ما تعتمدش على الصبور، يعني خليك يعني اكتب من اللي تسمعه مش من انت شايفه، حتى انا بكتب الكلام على كلام. جواب كذلك بيان ما لا يستقل العقل به، يعني ايه كلامي؟ خدوا بالكم معايا. حاضر. انا عندي نوعين من المعارف، عندي معارف يستقل معارف دنيا طبعا، نوع من نوعين من المعارف، معارف يستقل العقل بإدراكها. ازاي؟ لما تسألني عن وجود الله، عن العلم، عن القدرة، ممكن اوصل للكلام ده بعقلي من غير شرط. ممكن يعني ممكن الواحد لو تأمل بعقله يعرف ان ربنا او ان في حد اوجد العالم، او ان في اله اوجد العالم، ده بالايه؟ العقل. يعني دي ممكن العقل يستقل بها، واللي اوجد العالم ده عالم، واللي اوجد العالم ده صادق، واللي اوجد العالم ده مريد. اذا هذه امور يستقل العقل بادراكها، يعني ممكن العقل يدركها بلا شرط. طب لما الرسول يجي مؤكد او يجي بهذه المعلومات، يبقى ده نوع من الايه؟ المهاجرة او التأكيد. تأكيد استقل العقل بادراكه، ويبقى ده بيقولوا عليه من باب توارد الادلة على مدلول واحد. لما يجي فترة سنة واحد يقول لواحد ثاني يقول له يعني شفت النتيجة وانت نجح، طب ده مين؟ يبقى ده جاله الخبر خلاص. لما يجي واحد ثاني يأكد نفس المعلومة، يبقى ده يجي واحد ثالث يأكد نفس المعلومة، يبقى ده اسمه توارد أدلة متنوعة على مدلول واحد. قلنا ربنا موجود، العقل قالها والشرع قالها والأصل الكونية قالتها، يبقى ده توارد أدلة متنوعة على مدلول واحد. يبقى لما يجي الشرع مؤكد للامور التي استقل العقل بادراكها، يبقى ده فيها ايه بقى؟ معاظمة العقل او مؤازرة العقل فيما استقل بادراكه. كذلك بيان ما لا يستقل العقل به. خليني افكر من هنا للسنة الجاية عشان اوصل للي بيحصل في القبر. هعرف تفاصيل الثواب والعقاب والساعة والميزان والوزن والكلام ده؟ مش ممكن. يبقى بيان ما لا يستقل العقل به، اشياء لا يصل العقل اليها، الرسول او من دور الرسول ان يبينها للناس. وذلك منها الاخبار بتفاصيل الثواب والعقاب. وكلمة الإخبار بتفاصيل الثواب. سبع درجات او ثمان درجات او ما شابه او سبع ابواب او وهكذا، يبقى تفاصيل فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت، هذه التفاصيل تنعكس على او فيها ناحيه تهذيبيه تربويه. كذلك تفاصيل عقاب ايضا. خلينا اقول اوضح الكلام ده بمثال. هو والله احنا ان شاء الله في نهايه الدوره عايزين نعمل بحث هيعمل البحث خلينا نقول نفس الكلام، احنا عايزين نعمل بحث الشرط والميزان، ولا هيعمل بحث عندي خمس كتب، اول كتاب عنوانه كذا والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا وفي حاجه ثانيه، يبقى ايهما اوقع في الامتثال، المبين ولا المجمل؟ لا المبين اللي هو المفصل. فما ربنا يقول لنا فيه جمع وتفاصيل 1 2 3 4 10 هذا يعتبر الامتثال. كذلك اللي يقول فيه نار وفيها من الوان العذاب كذا وكذا وكذا ايضا له مربوط في ناحيه الاجتناب والانتهاء عما نهى عنه. يبقى الاخبار بتفاصيل الثواب والعقاب ايضا في فايده من فوائد ارسال الرسل ولها مردود او لها انعكاس. كذلك منها وضع ما فيش بحث مثال. والسياسات الكاملة العائدة إلى الجماعات. ثاني هقول زي ما حاضر تعليم أصول الأخلاق الفاضلة الراجعة للأفراد، والسياسات الكاملة الراجعة إلى الجماعات. خدوا بالكم معايا، الرسول أو النبي كلاهما زي ما هرجع لكلمة الأخ الكريم قال يسود يعني يقود. طب هيقود مين؟ هيقود الانسان كفرد والانسان كمجموع. هيقود الانسان كفرد عن طريق تعليم اصول الاخلاق، يبقى قاد الانسان كايه؟ فرد. كفرد. وهيقود المجموع كمجموع كمجتمع بوضع قانون ثابت او وضع دستور الهي لنظم، يبقى هو حط الاثنين او قاد الناحيتين، قاد الناحيه الفرديه بالاخلاق وقاد الجماعيه او الناحيه الجماعيه او الاجتماعيه بالسياسات الشامله او بالدستور الشامل المنظم لحياه المجتمعات. لكذلك من فوائد ارسال الرسل تعليم اصول الاخلاق القابله الراجعه للافراد، السياسات القابله الراجعه للجماعات. كذلك من اصول او من فوائد ارسال الرسل تعليم اصول الصناعات النافعه. ربنا في القرآن قال في حق سيدنا داود وعلمناه، ها ممكن ده تعليم إلهي ده واحد، يبقى الصناعات. في حد بيعد المحاضرة ده؟ يبقى ده واحد إلهي كذلك. وأوحينا إليه أن نصنع الفرصة ده بأعيننا، فصناعة الفرصة ده تعليم إلهي أو واحد إلهي كذلك. أصول أو تعليم أصول الصناعات النافعة التي تقيم الأفراد التي تقيم المجتمعات أيضا من الفوائد المتعلقة بإرسال أو من الحكم المتعلقة بإرسال الرسل. وبساكت ده احنا النهاردة مرينا على الرسول بين النبي والرسول والحكمة من إرسال الرسل، وده ممكن يكون موضع سؤال وأقول لكم السؤال ممكن يكون إزاي. بعد كده معانا حتى ده بالظبط خلاص كده خلصنا تفصيل. لكن معايا يعني 10 دقايق بس هيدور بقيه الابواب بتكون ازاي. الله ودلوقتي هنعمل ايه في الوقت؟ باب النبوة سلف جيد. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله باب النبوات بعد ما تحدثت النبي ورسول الحكمة من إرسال الرسل بخش مباشرة على صفات الرسل. لما أتكلم على الصفات لازم أميز بين ثلاث أصفات، ما يجب ما يجوز ما يستحيل. يجب يقول الله التفصيل والإنسان يعني إيه تفصيل، محدش يتفق وهذا التفصيل يعني إيه؟ يعني يقولوا عندنا صفات أربعة، صفة الأمانة كبير الفطان. لما ببص للصفات الأربعة بلاقي لها ليش طرف الأربعة دول؟ لأن لهم اتصال مباشر ودخل في قضية الرسالة أو في مهمة الرسالة، فهو صادق يدير رسالة، أمين طبعا لها صلة بالرسالة، البلاغ بصد بالموضوع، الفطان هو إيجاد الرفات وهياخد إيه؟ فإذا لابد أن يكون فطنا، أن يكون حكيما في التعامل مع الموقف. فأتكلم على صفات الرسل، صفات الواجبة، كذلك يجب له إجمالا كل كمال يستحيل عليهم كل نص. يجوز في حقهم الأفعال البشرية، بس ما أقدرش أقول ما يجوز في حق البشر مطلقا، لازم أقيدها بقيد فيما لا يتناقض مع مهمة الرسالة ولا يؤدي إلى الغضب من شأنهم. يبقى يجوز عليه ما يجوز على البشر فعلا، لكن ما أقدرش أسيبها مفتوح، لازم اقيدها بقيد اللي هو ما لا يؤدي فيما لا يؤدي او فيما لا يقل بمهمه الرساله ولا يؤدي الى الحظ من شانهم. يبقى بالتالي النبي الله عليه الاغباء الطويل، ولا يجوز عليه النسيان الكامل، لان طبعا ده جائز على البشر. في ناس معذره اعزكم الله وربنا يعني ياخذ بيد الجميع عزنا الله واياكم، ممكن يخش مثلا في غيبوبه ثلاث ايام. هل ممكن النبي يحصل الكلام ده؟ ممكن. يجوز في حق ما يجوز في حق البشر، بس فيما لا يقل بمهمة الرسالة ولا يؤدي إلى الغضب من شأنه. ده الصفات. بعد كده بنخش بالخواص، من خواص النبي والرسول المعجزة المثبتة لدعوة الرسالة والعصمة، وهي حفظ الله لظواهر الرسل وباطنه من التلبس بمنهي عنه. بعد كده بنخش فيما يتعلق بخصوصية نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي إثبات رسالته والكلام في عمومها، والكلام كذلك في تفضيله على سائر الأنبياء والمرسلين. لأن في ناس يقولوا إن رسالة، بتقولوا إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خص بعموم رسالة، صح؟ وبعثت إلى الناس كافة، كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. طب ما سيدنا نوح بعث إلى الناس كافة؟ لا، سيدنا نوح فعلا بعث الى قومه، بس قومه في الوقت ده كان هو كل الناس، لكن هو بعث الى قومه، لو فرض اخرين لم يبعث اليهم. كذلك قضيه افضليه النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الانبياء والمرسلين، تجد ناس يقولوا الا انتم بتقولوا هو افضل الناس، طب ما هو بيرجع يقول لا تفضلوني على يونس بن متى. واحد بيقول له يا خير الكريم، قال لا ذلك ابراهيم. لا تخيروا بين الانبياء، قلنا بأن هذا محمول طبعا على التواضع منه صلى الله عليه وسلم، أو أنه قال ذلك قبل أن يعلم أنه الأفضل، لأن قضية التفضيل بطريقة توقيفية كذلك، أو التفضيل المنهي عنه والتفضيل المؤدي إلى الغض من مناصب المفضول أو من منصب المفضول. بعد كده في قضية مهمة، وهي قضية التفاضل بين الأنبياء والملائكة، هل النبي أفضل أم الملك؟ أو الصحيح في ذلك بعد تفويض العلم من الله جل وعلا ان قضية التفضيل قضية توقيفية، بنقول اجتهادا فصل الاحناف وقالوا في ناس قالوا ان البشر افضل، في ناس قالوا ان الملك افضل، لكن الاحناف فصلوا وقالوا احنا بنقسم الانبياء او بنقسم الرسل، بنقسم البشر عوام وخواص، والملائكة عوام وخواص. يبقى عوام خواص البشر اللي هم الانبياء يعني افضل من خواص الملائكه، كل ملائكه عوام خواص، وخواص الملائكه افضل من عوام البشر، وعوام البشر افضل من عوام الملائكه بكل الموضوعات او الجزئيات اللي ممكن تكون متعلقه بباب الجوال. يعني اردت ان انا امر عليها سريعا من باب بس مجرد تفتيح الموضوعات، ويتعرف احنا شرحناها عشان لما اقول انا شرحت النبوات ابقى شرحتها ان شاء الله برضه، لكن لا لا لا ولا اسم ولا دي ولا دي ولا دي. هو احنا هنكتبه بس للتعريف المركزي للدرس اللي ممكن يكون موضوع الكلام بعد كده ان شاء الله المحاضره اللي جايه او المحاضره الجايه اظن هناخد عزاء بالظبط دكتور في الجوارة دكتور.